السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فكلمة مواساة أولا لأهل الإسلام عما يحدث لإخوانهم في عدد من الدول من قتل وإبادة وتجويع وغير ذلك من المصائب التي تحل بأهل الإسلام والتي يتفطر معها القلب ويندى لها الجبين. فأقول لأهل الإسلام أذكر نفسي وإياكم بقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فربنا سبحانه وتعالى ليس بغافل أبدا عما يعمله الظالمون من قتل وتشريد وقذف، ربنا ليس بغافل أبدا عن ذلك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا أمر لا بد أن ندركه جميعا، أن الله عز وجل شاهد ورقيب ومطلع وليس بغافل. الشيء الآخر الذي يجب أن ندركه أن الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بعباده المؤمنين منا، سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، فيرى ويسمع ما يحل بنا بإخواننا في بلاد الإسلام من قتل وحرق وغير ذلك وتجويع وقلاقل وفتن، ومع ذلك فهو أرحم الراحمين. وربنا سبحانه وتعالى حكيم فيما يصنع، حكيم في كل شيء سبحانه وتعالى، وحليم كذلك. فلا يجوز لنا أبدا أن نيأس من رحمة الله، ولا أن نشك لحظة في أن الله عز وجل سينصر عاجلا أو آجلا عباده المؤمنين، كما قال في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولم يكن الله أبدا غافلا عما حدث لأصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وقذفوا فيها أهل الإيمان واحدا تلو الآخر، لا لذنب فعل ولا لجرم اقترف، لكن كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم يكن الله غافلا أبدا عما يحدث لهم، ولم يكن الله عز وجل أيضا بغافل عن تذبيح فرعون لبني إسرائيل، تذبيح الأطفال واستحياء النساء. لم يكن الله عز وجل أبدا غافلا عما حدث لرسوله يوم أحد، وعما حدث لأسد الله حمزة بن عبد المطلب من بقر بطنه وتقطيع أعضائه بعد موته واستخراج الكبد ومحاولة أكلها. الله ليس بغافل أبدا، فعلينا أن نوقن بالله ونوقن بقول الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله لن يضل أعمالهم سيديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قد نبكي على إخواننا الذين قذفتهم القاذفات واحترقوا، ولكن أين هم الآن؟ بإذن الله إنهم سعداء. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينعي الأمراء الثلاثة الذين أمرهم على غزوة مؤتة، وكانوا من أحب الصحابة إليه. زيد بن حارثة حب رسول الله، المشهور بأنه حب رسول الله، وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله من أشجع العرب، والذي هاجر الهجرتين وأبلى بلاء حسنا في الإسلام، وكان من أكرم العرب وأشدهم حبا للمساكين. والثالث عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله، أنصاري المنافع عن رسول الله أمام أهل النفاق. الثلاثة قتلوا في غزوة مؤتة، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بخبرهم قائلا: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وإن عينيه لتذرفان الدم. لكن أتبع ذلك بقوله: وما يصرنا أنهم عندنا. وفي الرواية الأخرى: وما يصرهم أنهم عندنا. لماذا؟ لأنهم، وكما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، كأنهم يقولون: تعالوا يا أهل الإيمان، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تكررت في تاريخ الإسلام هذه الأمور. لقد أتى قوم من أهل الكفر يخادعون أهل الإسلام، وأظهروا إسلامهم، أظهروا إسلامهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، نحن قوم من أهل الجهل، نريد عددا من أصحابك الأفاضل يعلموننا القرآن، نريد من عدد من أصحابك أن يعلمون القرآن، فقبائلنا كبيرة وعددنا كثيرة، نريد أن نتعلم ديننا. فاختار لهم رسول الله من أفاضل الصحابة 70 من القراء، 70 من حملة القرآن يعلمونهم، فخرجوا معهم. فلما ابتعدوا بهم عن رسول الله ونزلوا عند بئر يقال له بئر معونة، قتلوا 70 عن آخرهم. كانت ضربة شديدة لأهل الإسلام، ما حزن الرسول في حياته قط حزنه على هؤلاء القراء. لكن ماذا كان؟ نزل على رسول الله قرآن كان يتلى، ونسخ تلاوة وبقي معنى: بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهذا المبتغى يا إخوة، هذا المبتغى. الصراع بين الحق والباطل دائر منذ زمن، لم يكن الله بغافل أبدا عن قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام، ما كان الله غافلا أبدا عن قتل الأنبياء بغير حق، وعن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، ربنا ما كان غافلا أبدا. ولكن كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم يعقب ذلك بقوله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها الإخوة، إنما يحدث الآن هو صراع بين الحق والباطل، وصراع بين الحق والباطل منذ زمن بعيد، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام، وكبير المبطلين إبليس يريد إغواءه ويريد ويمكر به إلى أن أخرجه من الجنة، ويستمر الصراع بين الحق والباطل. ابن آدم الأول القاتل مع أخيه الطيب الصالح، وأخوه الطيب الصالح ينصح ويذكر وهو لا ينتفع بالذكر ولا بالتذكير، ويقول به الأمر عافانا الله إياكم إلى أن يقتل أخاه. ويستمر الصراع بين الحق والباطل في زمن نوح عليه السلام، بين نوح وبين قومه، ويتمادى إلى إبراهيم عليه السلام مع قومه، إلى أن يلقي قوم إبراهيم إبراهيم عليه السلام في النار. وقد يقف قائلا يقول: أين ربنا مما يحدث لإبراهيم؟ سيلقى في النار لماذا؟ ولكن في النهاية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يمتد الصراع بين موسى عليه السلام وبين فرعون عليه لعائن الله المتتابعة، صراع دائم ما ينقطع. فلا تضع سلاحك يا مؤمن، لا تضع إيمانك بالله، ولا تشك في الله أبدا، لا تشك أبدا في ربك، ولا تيأس من رحمة الله بحال من الأحوال. ولكن كما لا أخفى عليكم أننا أحيانا ونستغفر الله ونتوب إليه نبتلى بسبب ذنوبنا، كثيرا ما نبتلى كمسلمين بسبب ذنوبنا نحن، لأن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. فيلزمنا أن ننظر في أنفسنا، هل نحن أذنبنا؟ أن الله قال في شأن من هم خير منا أصحاب رسول الله الذين أصابهم يوم أحد ما أصابهم، قال تعالى: قد تعجب المؤمنون كيف نحن مؤمنون ومعنا رسول الله وعلى التوحيد وعلى الإيمان ونقتل ويبقر بطن ابن عم رسولنا ويشج رأس رسولنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كيف يحصل، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أنتم متسببون لأنفسكم في ذلك بمعصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصيتكم لأوامر الله عز وجل تلك التي صدرت من بعدكم. فأولا علينا أن نتحلى بالإيمان ونتحلى بالصبر. والنبي أوذي في مكة كثيرا جدا، 13 عاما وهو يؤذى، والصحابة، وكما لا يخفى عليكم أن الجهاد له فقه، لا يستفزني مستفز وأنا لم أخذ حذري ويكون مرتب لي وينقض علي، الجهاد له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه، لا يصح أن واحد معه آلي ورشاشات وعشرة وأنا فرد مع عصا أنني أدخل في المعركة معه، حينئذ سيستدرجني وهو مرتب لنفسي أمورا. الجهاد له فقه. 13 عاما ورسول الله في مكة لم يؤمر بقتال، كفوا أيديكم، مرحلة استضعاف كفوا أيديكم. بعد كده فرضت آيات القتال كما لا يخفى ولم تنسخ، إلا أن المصلحة والنظر فيها مطلب. فالشاهد من هذا الكلام أن الصحابة في مكة أمروا بكف الأيدي، فكانوا يؤذون، يشتمون، يضربون، يقتلون. يعني قتل عمار بن ياسر، قتل ياسر والد عمار، وقتلت سمية أم عمار، قتل عدد من الصحابة بمكة، ومع ذلك كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. اقتصروا الآن على هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله كما في الصحيح وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. في وقت الكعبة لها بعض الظل بعد الظهر ولا بعد العصر، والنبي وضعه سادة ووضع تحت رأسه متوسدها، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ يعني أنت رسول ودعواتك مستجابة، يعني ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال النبي وقام من على الوسادة وجلس وقال: لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه يشق نصفين وما يصد ذلك عن دينه. لقد كان يؤتى بالرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. أيها الإخوة بارك الله فيكم، إن يوما عند ربنا كألف سنة ممن عد. أيها الإخوة بارك الله فيكم، علينا أن نوقن تمام اليقين أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة أجل، فقال في كتابه الكريم كجواب على سائل يتساءل: لماذا لم ينتقم من هؤلاء الكفرة في زمن رسول الله الذين يؤذون المؤمنين في مكة؟ كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله يقول في آيات حول هذه الآية: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وفي تقديم هنا وتأخير في الآية، أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى حدده لكان لزاما أن يأتيهم العذاب. لكن ربنا جعل لكل أجل كتاب وجعل لكل أمة أجل، فالظالم يتمادى في ظلمه، يتمادى ويتمادى ويترك يظلم، لكن في وقت محدد سينتقم منه فيه. فلا تستعجل، لا تستعجل ولا تيأس من رحمة الله. بل ويذكر علماؤنا وأئمتنا أن الظالم قد يستمر في ظلمه إلى أن يموت ولا ينتقم منه في الدنيا انتقاما يشفي الصدور. ربنا قال لنبيه محمد في هذا الصدد: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. يعني يا رسول الله ممكن أن نميتك ونقضي أجلك ونقبضك إلينا قبل أن يموت وقبل أن يشفى صدرك منهم، ولكننا سننتقم منهم بعد موتك. أو نرينك الذي وعدناهم، ممكن ننزل عليهم عذابا في الدنيا كي يشفى صدرك. فهذا وارد وذاك وارد، والأمر في ذلك كله لله رب العالمين، يفعل ما يشاء. ما نحن إلا عبيدك يا رب، وأنت ترى حالنا من الاستضعاف، ترى حال المسلمين وما نزل بهم من بلاء ونكد، وترى حال الحكام وما هم فيه، وترى حال الشعوب المستضعفة، وترى الغيرين على دينهم. ولكن يا إخوة يلزمنا أن ننظر في أنفسنا وفي من حولنا أيضا. فمؤسف جدا أن إخواننا يدكون بالصواريخ والمساجد مهجورة ومتابعات كرة القدم بالملايين، إشغال عن ذكر الله لا يتصور، بدل من أن يعمروا المساجد ويقول اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم نجيهم، لا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأوقد الصراعات بينهم لشيء تافه. فاز النادي الفلاني على النادي الفلاني خيبة فوق خيبة، إخوانهم يذبحون ويقتلون في كل مكان والنار تشتعل فيهم وهم في غمرة ساهون، وهم في قيل وقال وعداوات تافهة فارغة ليس لها إلا إرضاء الشيطان، ليس منها إلا إرضاء الشيطان. فريق ينافس فريق، وزين أهل الكفر هذا الباطل للناس حتى أصبحوا يتصارعون ويحب في الله ويبغض في الله، يحب في الكرة ويبغض في الكرة، وأهل الإسلام يذبحون، مساجد مهجورة، إخوة يذبحون في بلادهم وجياع، وملاعب ومسارح وتلفزيونات على آخرها مليئة بقطيع ضال من البشر، قطيع لا يفقه إلا قليلا، لا يكاد يفقه ولا يكاد يفهم. وترى أحدهم صورته صورة رجل وقور، وعقله تافه، عقله تافه، انتصر فريق وفريق وجلس ضيع أوقات المسلمين في لهو وعبث، وإخوانه يذبحون في بلاد المسلمين ويقتلون في بلاد المسلمين. فتيات ملأت الطرق بالتعري والتبرج المزري المخزي، بنوك ربوية قامت لها صروح على أشدها، تنحية لشرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم به، موالاة أعداء الله. لا بد أن ننظر في أنفسنا أيها الإخوة، تشبه بالكفار في كل شيء، في المطعم تشبه بالكفار، في الملبس تشبه بالكفار، في اللغة تشبه بالكفار، تشبه بالكفار. افترض واحد هزمك كافر تنفر عنه وتعاديه، لكن للأسف هزمك وأنت تتبع كما زمت تتبع هزيمك في سمته، في دله، في لغته، دون أن يضربك على ذلك. فيا أهل الإسلام ارجعوا إلى ربكم وأصلحوا ما بكم، لعل الله أن ينقذ إخوانكم، أو لعل الله أن يستجيب دعاءكم. أيها الإخوة ابذلوا ما استطعتم من جهد، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إن استطعنا أن ننفع إخواننا بدعاء كلنا يقدر على ذلك بإذن الله. لعل الله أن يتقبل من الصالحين منكم، لعل الله أن يجمع المسلمين على رجل قوي يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله ويرفع راية الجهاد في سبيل الله، فالذي يوفق لذلك هو الله. ذلك قال الإسرائيليون لموسى عليه لنبي لهم من بعد موسى عليه السلام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلا أن قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فالذي وفق هذا الملك واختاره هو ربنا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فنسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم، يولي عليهم رجلا خيرا يقودهم بكتاب الله وبسنة رسول الله وبحكمة وبموعظة حسنة وبسياسة ترضي ربنا، يقودهم بسياسة وبكتاب يرضي ربنا، لعل الله أن يكف ما بالمسلمين من ضر. أيها الإخوة من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أيها الإخوة لا يخفى عليكم أن هناك معاول هدم خارجية وداخلية تهدم في المسلمين وتهدم في بلاد المسلمين، كما رأيتم مباريات كرة القدم التي تهدم الدين شيئا فشيئا عياذا بالله منها، وخرج فريق من الملاحدة والشيعة المتزيين بزين أهل السنة، خرج فريق يكونون جماعات لا كونها الله ولا بارك فيها لهدم أصول الإسلام، لهدم سنة رسول الله، للتشكيك في القرآن، للتشكيك في السنة، وأمرهم إن شاء الله إلى زوال. هذا معول هدم، معول هدم آخر في تنحية الشريعة، معول هدم آخر في تثقيف الناس الثقافة الغربية، ثقافة دول الكفر، معول هدم في حجب الناس عن تعلم دينهم، عن تعلم كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولكن للحق أنصار، كما قال الأمين عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم كذلك. وعزاء ومواساة لإخواننا الذين قتل من أولادهم من قتل، وقتل من آبائهم من قتل، عزاء لإخواننا الذين جرحوا، ربنا ليس بغافل، ولعل الله أن يتقبلهم شهداء، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. فالله لهم خير وأبقى، الله لهم خير من الشعوب، الله خير لهم من الأمر من الكفار، لا تنتظروا عطف الكفار عليكم ولا تتمنوا أن تخرج جريدة أو قناة فضائية تناصركم، الذي ينصركم هو الله، الذي ينصركم هو الله. فاثبتوا واسألوا ربكم النصر، واسألوا ربكم العون، واسألوا ربكم عز وجل السلامة، فهو خير الناصرين، هو خير الناصرين، وقادر على أن يعذب أهل الكفر بعذاب من عنده إن تخلى المسلمون عن إلحاق ضرر بأهل الكفر. فربنا قادر كما قال ربنا في كتابه الكريم: قل هل تربصون بنا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فإذا عجزت أيدينا فالله قادر ولا نيأس أبدا من رحمته أن ينزل بأهل الكفر بأسه وعذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين هذا. وصبرا صبرا، فالصابرون يكافئهم ربنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والبذل والعطاء يا أهل الإسلام لإخوانكم، فالمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ولمناسبة المقام فنحن على مشارف عشر من ذي الحجة، وعلى مشارف حج لبيت الله الحرام، وعلى مشارف الأضاحي، وربنا يقول في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكما أننا نتعلم ديننا، نتعلم أحكام الجهاد، نتعلم أحكام الصلاة، نتعلم أحكام الصيام، نتعلم الآداب، نتعلم الأخلاق، نتعلم أحكام ما نحن فيه الآن. فمن كان عنده سؤال يتعلق بمناسبات الزمان والمكان فليتفضل بطرحه. بارك الله فيكم. أسئلة تتعلق بالحج أو بالعمرة أو بالأضاحي أو بأعمال هذه الأيام التي نحن عليها مقبلون، والله المستعان. تفضل. يسأل عن الاعتكاف في العشر الأول من ذي الحجة، هل هذا وارد عن رسول الله وهل يستحب؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: لا ينبغي أن يكون سنة عامة، لأن النبي لم يصنع ذلك لا هو ولا أصحابه، ولا نقول يأثم شخص إذا فعل ذلك، لكن اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان كان من مقاصده التماس ليلة القدر، ولم يرد أن النبي اعتكف العشر الأول من ذي الحجة. لكن من أراد أن يفعلها مع نفسه افعلها مع نفسه، لكن تكون سنة عامة. ما ورد ذلك عن رسول الله ولا عن صحابته. بارك الله فيك. نعم. يسأل عن قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، عن معنى الآية الكريمة. أقول وبالله تعالى التوفيق: لهذه الآية الكريمة سبب نزول أورده البخاري في صحيحه، وإن كان بعض العلماء يعله بالإرسال، أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، يعني لا يأخذون الزاد اللازم لهم للحج، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ويقولون: نحن المتوكلون، يحجون ولا يتزودون بالطعام والشراب اللازمين لهم، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فقال الله سبحانه: وتزودوا، أي بالزاد اللازم لكم، يعني لا تذهب للحج وأنت تتسول الناس هنالك، تزودوا ولا تنسوا خير زاد وهو زاد التقوى، تزود به أيضا. زاد التقوى الذي تضمن اتقاء سؤال الناس، والذي تضمن اللزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، تلك التقوى التي تتمثل في اتقاء معاصي ربنا سبحانه.